واجعلني دوما متقيا في السر كذلك والعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يعني مع حلقة من حلقات سلسلة قلب متعبد. اليوم إن شاء الله نعيش مع عبودية من عبوديات القلب، يعني عبودية أهم ما تكون وأعز ما تكون، بل لا أبالغ إن قلت إنها يعني أهم عبودية للقلب على الإطلاق. تلك العبودية، قبل أن نشرع في الحديث فيها، دعونا نعيش مع هذا المشهد الجليل. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال جثمانه الشريف صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، فاجتمع الصحابة في مكان سمي بعد ذلك بسقيفة بني ساعد، اجتمع فيه الأنصار يتباحثون يعني ما الذي سيفعلونه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السقيفة كان الاجتماع على أساس الأنصار، فسمع أبو بكر سمع عمر عن أن الأنصار اجتمعوا يتباحثون ما يكون من شأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصر أبو بكر وعمر على أن يأتي الأنصار ينظران ما يفعلان فيما يتعلق بهذا الأمر. وصل أبو بكر ووصل عمر إلى هذه السقيفة المباركة، سقيفة بني ساعدة، فوجد الأنصار، ويعني بعضهم قد تحدث في أمر خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الأمر ربما كان من حق الأنصار. وقف أبو بكر رضوان الله عليه وكل همه وما يشغله إلا أن ألا تخالف الأمة أمر نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن يعني أبو بكر رضوان الله عليه أكثر الصحابة علما أن الأمة لو خالفت هدي نبيها صلى الله عليه وسلم فهو إيذان بالهلاك. لذا فإنه رضوان الله عليه لما يعني ناقشه بعض الصحابة في إنفاذ جيش أسامة، يعني سبحان الله بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اختلف وكثير من قبائل العرب ارتدت وأصبح الأمر صعبا، لكن رغم ذلك يعني سيدنا أبو بكر أصر على يعني إنفاذ جيش أسامة، وقال حينها: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من ألا أمضي أمرا أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صح أن النبي وصى أنفذوا جيش أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول: والله لو منعوني عقارب كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، إني أخاف إن تركت سنته أن أزيده. يعني هذا يعني خير البشر بعد الأنبياء رضوان الله عليه، ويقول: إني أخاف إن خالفت سنته أن أزيده. فما بال الواحد منا ما يبالي مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يخشى السيف، وهو رضوان الله عليه يقول: إني أخاف إن خالفت سنته وإن أزيه. قال ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمهم أبو بكر رضوان الله عليه كان يشغله جدا إن الأمة ما تخالف هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، يعني بعد سبحان الله نشوف ازاي رب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر تقريبا كان يعني أكثر الصحابة ثباتا في هذا المشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ربي رباه على أنه سيخلفه، رباه على أن هذا مشهد وعلى أن الأمر مرتبط بالحق لا بالأشخاص، وإن كان خير شخص صلى الله عليه وسلم. المهم وقف أبو بكر في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، لقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش، ولو لم يبق من الناس إلا اثنان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال إن أمر الخلافة يكون في من؟ في قريش. فأنتم الأمراء، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. يعني الأمراء يكونون من قريش والوزراء يكونون من الأنصار. ثم أشار رضوان الله عليه إلى سعد بن عبادة وقال: أناشدك الله يا سعد، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقال: بلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، نعم، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. تمام. فوقف أبو بكر بعدها وقال: أيها الناس، إني أرتضي لكم أحد هذين الرجلين. أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وعمر بن الخطاب، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. عمر بن الخطاب رضي الله عليه يحكي هذا المشهد، سبحان الملك، والله يأسرك. يعني يقول فما يعني سيدنا عمر بيقول إن لما دخل هو وسيدنا أبو بكر على الأنصار وهم يتحدثون في هذا الأمر، بيقول: فزورت في نفسي مقالة عظيمة. يعني يقول: رتبت أفكاري كده ويعني وقررت إن أنا أقول يعني مقالة عظيمة. تمام. فقام أبو بكر فقال مقالة أحسن مما قلت وأعجبتني مقالته جدا، حتى قال كل ما في نفسي، وما أعجبني من مقالته إلا تلك التي قال فيها: أرتضي لكم أحد هذين الرجلين. يعني سبحان الله، نشوف هنا سيدنا عمر ما قالش إيه خلاص أبو بكر اتكلم والآن الكلمة مع عمر. نشوف سبحان الله، والناس دي مش اللي هم إيه، مش المتصنعة اللي هو يعني ده لون أصلا من التصنع، إن واحد يعني اللي بيسموه تواضع النفاق أو بيسموه تواضع الرياء، يقول لك: لا لا، أنا نسأل الله العافية، إحنا مفاليس، إحنا مش عارف مالنا. يقول لك: لا لا والله، أنا أخو أكره المدح وهو أحب إليه من الماء والهواء، نسأل الله العافية. المهم يعني فإيه، فبيقول: فما أعجبني من مقالته إلا ذلك. يبقى ناخد بالنا من بعدين هنا في كلام سيدنا عمر. اول حاجه ان هو اصلا طالما سيدنا ابو بكر قال ما في نفسه، مفيش داعي بقى للظهور والتصدي، بيتكلموا لمصلحه المسلمين. وفي نفس الوقت يعني ان هم كانوا دايما كده، حد كفاهم خلاص، انما هو انا ليه ما اطلعش وليه ما اقولش وليه ما اديش وليه ما اعملش وليه ما امسكش وليه مش عارف ايه، ويزعل لما يكون حد يطلع. هم لو حد كفاهم يساعدوا جدا، لو حد كفاهم. تمام. طيب النقطة الثانية ناخد بالنا، سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إيه؟ لم تعجبه هذه المقالة. لم يعجبه إيه؟ أن يكون خليفة للمسلمين. اللي الناس النهاردة بتتقاتل على مش عارف إيه. لم تعجبه هذه الكلمة فعلا. الله المستعان عليه تلك. المهم فهنا بقى سيدنا يعني عمر لم تعجبه هذه الكلمة، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، أناشدكم الله، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا عن أبي بكر، أما قال الله عنه كذا، أما قال كذا، أما قال كذا، أما قال كذا، والله لا أتأمر أبدا على قوم فيهم أبي بكر. سبحان الله، والله لا أتأمر أبدا. يعني أنا نفسي ما تطيب أبدا أن أنا أتأمر على نفسهم. ده ازاي تأمر على نفسهم؟ ده يعني سبحان الله، تأملوا الوفاء والعرفان، وتأملوا يعني سبحان الله يعني هذا التجرد الرفيع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يقول أنا مش ممكن أتأمر على حد، والواحد فينا يقبل بمهمة وهو يعلم أن من هم دونه أكفأ منه، وفيهم من هم أكفأ منه، بس رغبة في التصدر وحبا في الظهور وحبا في الشهرة، نسأل الله العافية، ويعلم أن من هم دونه هم أكفأ منه، ولا بأس وعادي مفيش مشكلة. يعني سبحان الله يعني ده نشهد يختلف طبعا ان هو انسان يوكل بمهمة او يقضى له بمهمة، لكن نسأل الله العافية من يتقاتلون على مثل ذلك ومن يسارعون لمثل ذلك ومن يبادرون لمثل ذلك. إن أبدا والله لا أتأمر على قوم في أبو بكر. ثم قال أبو عبيدة وأنا والله ما تطيب نفسي يوما أن أتأمر على قوم في أبو بكر أبدا. ثم قام الصحابة جميعا واحدا تلو الآخر يقولون والله ما تطيب نفوسنا أبدا أن نتأمر على قوم في أبو بكر. سبحان الله، هو يعلم أنه خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح النبي بذلك وأشار القرآن بذلك، ولكن رغم ذلك هو في هذا المشهد قالش يا جماعة ثواني أنا ثاني اثنين إذ هما في الغار، قالش يا جماعة أنا آسف محدش يتكلم معايا، ده أنا أنتوا ناسين، ده أنا أنفقت مالي كله على النبي 4 مرات، ده النبي قال بنفسي ما من أحد أسدى إلينا معروفا إلا وكافأناه إلا أبا بكر، ده مش هقدر أكافئه أبدا، كل واحد عمل حاجة، وأمر أن تسد كل خوفات المسجد إلا خوفة أبي بكر، والمرأة تقول له فإن أتيت من قابل فلم أجدك قال تجدين أبا بكر، يعني كلام واضح جدا تمام. وسبحان الله ونصر الله به الدين وأعز الله به الإسلام، وهو يدرك ذلك ويعرف ذلك من نفسه رضوان الله عليه، يعني هو مش ما يعرفش ولا الكلام ده يخفى على حد ما يخفاش عليه، ولكن سبحان الملك يعني هم يعني ما كانوا يتحركون إلا لعز الإسلام وما يتكلمون إلا لعز الإسلام. ثم يقف ويرفع بيد أبي عبيدة ويرفع بيد عمر ويقول ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين. سبحان الله، يعني سبحان الله ما أروع هذه، يعني هذه يعني يا جماعة دي مش تصرفات جوارح، مش تصرفات متصنعين، يعني أنا بقول دائما يعني زي ما قلت امبارح القلب فضاح، في مثل هذه المشاهد تلاقي لسانه فضحه فأفصح عما في قلبه، حتى وشه فضحه تلاقيه اتضايق وزعل وانقبض عشان حد غيره طلع ولا حد مش عارف ايه ولا أكثر ولا كذا ولا هو ما خدش، تلاقي وشه ايه متغير. نسأل الله العافية، لا هو ما بتمام الأريحة. سيدنا عمر بقى خلاص جات لي فرصتي اهو، ده مين اللي ايه؟ مين اللي ولاني؟ مين اللي طلعني مين؟ أبو بكر. خلاص بقى جات لي فرصتي وهو نفسه اللي بيرشحني. يلا خلاص بقى جات له الفرصة، لكن سبحان الله يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم على الإخلاص لله وعلى التجرد لله سبحانه. تلك قلوب تعبدت لربها بالإخلاص، تلك قلوب تعبدت لربها بالتجرد له سبحانه وتعالى، أخلصت لله، الله الله فقط، يتكلمون لله، يتحركون لله، يقومون لله، يسكنون لله، كل شيء لله سبحانه وتعالى، الله محور الحياة. بالنسبة للصحابة تربت قلوبهم على أن الله محور الحياة سبحان الله، يعني لا تزال تلك التربية السارية في جيل الصحابة كله. الآن الصيت المعلى في بلاد الشام لخالد بن الوليد، خالد بن الوليد له الآن الصيت المعلى، القائد الظافر الذي لم يهزم حتى الآن في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، وما دخل معركة إلا وانتصر، وله الصيت المعلى، وهو الآن يزلزل أركان أقوى دول العالم على الإطلاق، يعني دولة الرومان كانت أقوى من دولة الفرس، يزلزل الآن أركان أقوى دول العالم على الإطلاق، وسبحان الله ويسومهم سوء العذاب بانتصار تلو انتصار وفتح تلو فتح، وهم ما يستطيعون يعني يتصورون يعني الرجل ده من السماء، ده حد مش من الأرض، مش ممكن حد يكون كده. سبحان الملك، وفي أوج انتصاره وفي أوج مجده يأتي خطاب من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بتنحية خالد عن قيادة جيوش المسلمين في الشام وتولية أبي عبيدة بن الجراح. يمحي خالد ويولي أبي عبيدة. سيدنا عمر كان له رؤية، يعني أفضل من تكلم في هذا الباب شيخ الإسلام تيمية في كتاب السياسة الشرعية. كان له رؤية سيدنا عمر بن الخطاب، يعني قال: خشيت أن يظن الناس أن النصر بيد خالد لا بيد الله. وكان له رؤية أن الصحابة، يعني كنا حتى كان لنا مقالة كده اسمها: من يشاكلك أم من يكملك؟ دائما احنا نحب كده في الشغل نجيب اللي ايه؟ اللي بيوافقنا، اللي ماشي على هوانا، اللي بيسمع كلامنا، ولا نجيب اللي بيكملنا حتى وان كان معترض شوية وفي بعض اختلاف عندنا بس يكمل العمل. الصحابة كان عندهم مبدأ: من يكملني لا من يشاكلني. فسيدنا أبو بكر اختار سيدنا خالد، الثنائي أبو بكر خالد ثنائي مناسب جدا. سيدنا خالد ربما يكون عنده بعض الايه الجرأة وبعض يعني الدفاع شوية، سيدنا أبو بكر عنده الايه الهدوء وعنده الرزانة وعنده كذا، تمام؟ ف يعني هذا الثنائي ثنائي مميز. لكن سيدنا عمر بن الخطاب رأى ان الثنائي عمر خالد ما ينفعش، هو محتاج حد زي أبو بكر كده، فاختار ان الثنائي يبقى عمر أبو عبيد، تمام؟ طيب المهم يعني، فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح أتاه خطاب أمير المؤمنين والصحابة في معركة من المعارك، يعني الصحابة في معركة من المعارك وأتاه هذا الخطاب، تمام؟ طيب أول ما وصل الخطاب لسيدنا أبو عبيدة: يا أنا بقيت القائد العام للقوات المسلحة. وخد الجواب بسرعة وجري على سيدنا خالد وخد الجواب وزارة الدنيا وهنوني ووزع حاجة ساعة ومش عارف ايه. قال لمن أتاه: تم خبره. محدش عارف أي حاجة. كتموا قد إيه؟ ساعة؟ ساعتين؟ لما نخش بالليل يعني؟ لما خالد يخلص كده ويقعد ويروق؟ لا. يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين حتى استتب الأمر. هم بيشوفوا دايما تكليف مش تشريف. بيشوفوش حاجة، هم الناس دي خلاص يعني أخلصت قلوبهم لله، فخرج منها محبة هذه الأشياء. أنتم متصورين قائد جيوش تهزم الرومان والآن عمالة إيه يعني تفتح بلد أثر بلد بلد أثر بلد؟ أكتم خبر. غاية الأسبوع الثاني الثالث واستتبت الأمور وأرسل الخطاب لخالد. والمتوقع ببساطة شديدة جدا، يعني أنت إن تعجب من إخلاص وتجرد سيدنا أبو عبيدة فعجب أكبر من تصرف سيدنا خالد. المتوقع بقى يعني القائد المظفر المنتصر اللي كذا، أنت إزاي تعزيني؟ طب حتى قل لي خطأ ظاهر يعني وارد، يعني مثلا ما عزلوش على اثر ايه هزيمه ها، ولا على اثر خطا خالص ولا اي حاجه. طب قول لي خطا. طب ليه وتشيل ليه وتوديني ليه وتعمل ليه وتعمل ليه؟ صح. والمتوقع ان هو ينشق بالجيش، صح، ولا يحدث بلبله في الجيش، ولا يخرب الدنيا. سبحان الله، عجيب جدا. يعني ما فيش اصلا حيثيه معينه تقول ان انت تتشاق غير راي واجتهاد من الخليفه ده اللي شايف ان الانسب دلوقتي لمصلحه المسلمين الثنائي ده. ما فيش اي حاجه. وفي نفس الوقت انت جايب مين؟ ايوه، متفق على ان سيدنا خالد عسكريا اقوى من سيدنا ابو عبيده، وان كان سيدنا ابو عبيده في مقامه في الاسلام اعلى من سيدنا ايه؟ خالد، من 10 مبشرين بالجنة. لكن عسكريا متفق ان سيدنا خالد اعلى. طبعا سيدنا ابو عبيده مش 5% يعني، تمام، لكن هو هنا اعلى، تمام، ودي حجم وقائد ومظفر وجنوده. طب ماشي ماشي ماشي، يعني انت مثلا تخليه هو قائد وانا النائب بتاعه؟ لا، جندي. ايه جندي؟ جندي كده عادي عادي كده يعني. أي جند، أنا أسافركم لو واحد منكم مكان سيدنا خالد اتصرف ازاي عشان تقيس اخلاص الدم وتقيس تجردك لله عز وجل وتجردك للحق. لو انت منزل بخلق اتصرف ازاي هتعمل ايه؟ اللي الواحد بيبقى عشان بس يتقال له ايه معلش معلش اخ ممكن تبقى ليه ومش ليه وانت ما بتقدروش الكفاءات وانت مش عارف ايه وانت بتطرد ومش عارف وحرام عليكم. لو انت مكان سيدنا خالد بتعمل ايه؟ تصرف ازاي؟ فانتظم جنديا في جيش المسلمين وقال سمعا وطاعه لامير المؤمنين. والله انا ما اذكي يعني سبحان الله يعني ما يحضرني هنا الا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. رحم الله عبدا اخذ بعنان فرسه. ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في المقدمه كان في المقدمه. ما يضروش هو فين. كل اللي شغله هو في موقع خدمه للدين ولا لا. وفي رواية رحم الله عبدا آخذا بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، المهم في سبيل الله. الجندي يكون حيث أراد الملك. أريد لك هنا تخدم من الإسلام. في ناس لا يخدمون الدين إلا على شروطه. أنا ما أخدمش الدين إلا بشروطي. ماشي هتطلعنا ادي الدرس اخدم الدين، مش هصلي للناس ما اخدمش الدين، ما هصليش، مش هتخليني اعمل كذا، لا. يخدمون الدين على شروطه. خلي بالك انا اساعدكم بس مع مراعاه كذا على شروطهم. لا، عبد اخذ بعنان فرسه، ان كان في المقدمه كان في المقدمه، وان كان في الساقه كان في الساقه. علشان كده يا اخوه حاجه يعني لا خلاف عليها تقريبا، ان اي واحد يعترض على تحرك تحركه في عمل جماعي لخدمه الدين هذا الاعتراض قدح في اخلاص. حد يقول لي لا ما يمكن له وجهه نظر ثانيه، يمكن شايف ان هو ينفع المسلمين اكثر هنا، يمكن شايف كده. اولا ده حسن ظن بنفسه ومن يدريه، لعل اصلا اللي هو هيكون مكانه هو احسن منه، ما الذي يجعله يرى انه افضل من غيره؟ ثانيا الشيطان لما يخش الواحد صالح هيقول له ايه؟ هيقول له لا لا لا انت لازم تتشبث بالمكان حبا في التصدر؟ ولازم اقول لا مصلحه المسلمين انا بهمني. سيدنا خالد بن الوليد أتاه الخبر فقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين وانتظم جنديا في جيش المسلمين. عبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله. مش فارق هو فيه. ليس المهم من يرفع الراية. المهم أن ترفع الراية. شنو مين اللي يرفعها؟ المهم أن ترفع الراية. سيدنا عمر بن الخطاب بعد غزوة قندهار يأتيه الصحابة فيقولون استشهد فلان وفلان وفلان وأناس لا يعرفهم عمر، فيقول وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، كفاهم أن يعرفهم رب عمر. شو مهم هم عمر يعرفهم ولا يعرفهم؟ هم الله يعرفهم. الربيع بن خثيم كان سبحان الله رجل عجيب جدا، يعني الآية بتاعت لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون كانت مسيطرة على نفسه بشكل غير عادي. وهو كان من النوع اللي لا يسأل أهله طعاما قط، لا كان يعني سبحان الله يعني ما يسأل أهله حتى الطعام، يعني عادي ما يكون به طعام. فأهله يقولون ففي يوم جاء فقال هل أعددتم لي فالوذجا؟ فالوذج ده كده يعني نوع من الحلويات الرقية جدا في وقتهم. خلاص هل أعددتم لي فالوذجا؟ فرحوا جدا. أول مرة يطلب إيه؟ حاجة، وبعدين طالب حاجة إيه؟ عالية مش طالب، فرح بقى بأكيد إيه؟ فأعدوا له ذلك الفالوذج. فتوجد به قد أتى برجل مجنون من أهل الحي وأدخله الدار ولا زال يطعمه حتى شبع. فقالوا له يرحمك الله ننصب في إعداد الفلوذج ثم تطعمه ذاك المجنون، إنه لا يعرف الفارق بينه وبين غيره، فيقول لكن الله يعرف. هو ما يعرفش، بس ربنا يعرف. ربنا يعرف فرق بين ده وده. الناس ما تعرفكش، بس ربنا يعرف. الناس لا تعلم لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. هذا هو الأهم. ناس تربت على هذا الإخلاص وعلى ذاك التجرد، تعبدت قلوبها لله إخلاصا وتجردا، سبحان الملك، لم ينتهي المشهد بعد، لم ينتهي المشهد بعد، سبحان الله. يحاصر المسلمون بعدها بلدة من البلدان فتستعصي عليها، البلد دي استعصت على المسلمين، مش عارفين يفتحوها. الآن القائد أبو عبيدة والجندي خالد بن الوليد، فيذهب خالد لأبي عبيدة ويقول له إن لدي خطة هل لا أطعتني إليها؟ بنشوف سيدنا خالد بيقول إيه؟ سيبه خليه يفشل عشان يعرف أنت، عشان عمر يعرف إنه ما كانش ينفع، خليهم يعرفوا أنت، والله بكرة لا يبكوا علي الدم. أي قلوب تلك؟ أي قلوب تلك؟ اللي لما أخوه يتبوأ مكانه يبقى أحد مستني الزلة بتاعته ومستني السقطة بتاعته ويفرح متى يسقط، متى يسقط، وهو لا يفهم إن مش هو اللي بيسقط، ده أمر من أمور الدين يسقط، بمصلحة من مصالح المسلمين تسقط. نسأل الله العافية. سبحان الله، سيدنا خالد بتمام الإخلاص لله والتجرد له سبحانه وتعالى يذهب لأبي عبيدة ويقول إن لي خطة هل لا أجبتني إليها؟ أنا عندي الخطة الفلانية. مش خلاص بقى كذا؟ لا والله، حتى ولا هقول نص كلمة ولا أنصحه نصيحة، سيبهم هما ما يستهلوش أصلا، هما مش عارف إيه، سيبه هو مش عارف، طالما ما قدرنيش مش عارف كذا، سيبه بقى خليه يوريني بقى. لا، هو بنفسه يذهب لأبي عبيدة ويقول إن لدي خطة هل لا أطعتني؟ وأبو عبيدة عايز بقى إيه؟ يجي هو شكل الكرسي وحشه، مش عايز يسيب الكرسي بقى، عايز يجي بقى ويعمل الخطة بتاعته، وبعد لما ننتصر يبقى إيه؟ والله كل ده موجود، كل ده موجود. واحد يريد ما لا يسمح ببروز كفاءة إلى جواره، ما ينفعش كفاءة تبرز إلى جواره، ما ينفعش، هو ما ينفعش كفاءة مين تطلع جنبي؟ مين اللي يدش غيري؟ مين اللي يقول زيي؟ ما ينفعش حد يبرز معايا، مين يبرز معايا؟ ما ينفعش. هو الشخص الأوحد، هو صاحب الرؤية الفريدة اللي ما فيش زيه ولا في مثاله ولا يسمح لحد خالص. نسأل الله سيدنا وعبيد ما خطرش كده، لأن برضو كل هم مصلحة المسلمين، مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يشغل، ولا يشغل. لا يا إخوة، فين ده بقى؟ من تلاقي مثلا أخ، هو أنت ليه ما بقتش بتتعاون مع إخوانك مثلا على البر والتقوى في العمل اللي هم بقوا فيه؟ والله أصل ما بيقدرونيش. واحد يسيب ناس، أصل قالوا لي كلمة وحشة، أصل مش عارف. كتير جدا جدا بيتركوا أبواب من أبواب الخير بأمور نفسية تافهة، تافهة، أصل مش عارف، أصل محدش بيسمع كلام، أمور تافهة، ويترك مصالح المسلمين. لو أن هذا أخلص لربه ما يبالي بالبشر، ولا ينتظر من البشر ولا من رب البشر؟ ما ينتظر من البشر، مما ينتظر من رب البشر سبحانه وتعالى. سبحان الله، سيدنا أبو عبيدة ولا فرق معه، بل فعل ما هو أعجب. قال إنك لا تتمكن من يعني النجاح في هذه الخطة إلا إذا كنت في سدة القيادة. فيعود أبو عبيدة جندي، يدور الآن الجندي قائد في إيه؟ في غضون إيه؟ دقائق أمر، وتطيب نفسه، تطيب نفسه عادي جدا. الآن خالد في سدة القيادة وأبو عبيدة في صفوف الجنود. يفتح الله على خالد وعلى أبي عبيدة ويمكن الله للمسلمين، فيعود خالد ينتظم جلديا مرة أخرى. مش يفضل قاعد شوية، مش تبعته لعمر، مش تقولوا له طب حتى خد من ما انت شفت هنا، ولا عرفت بقى انت شفت بقى قدري. والله سبحان الله الواحد لما يرى هذه النماذج، يعني وانا كنت حريص الحقيقه المره دي ما اجيبش نماذج من حياه الانبياء والرسل، علشان دايما من المصائب المتعلقه بموضوع الاخلاص يقول لك لو اعتقدت انك مخلص فان اخلاصك يحتاج الى اخلاص. يبقى واحد اصلا مخلص انت، والاخلاص عزيز وعمره ما هيحصل. يعني ايه يعني يعني العباده المستحيله مثلا، العباده اللي ما تحصلش، يبقى ايه لازمتها؟ انت الاخلاص ده حلو بس ما تعملوش، حلو بس عمرك ما هتبقى مخلص. يعني مين قال كده؟ ما احنا امرنا بايه؟ مين قال انه ما يحصلش؟ كنت حريص جدا المره دي ان انا ما اجيبش امثله من حياه الانبياء ولا الرسل، عشان ما حدش يقول لك ده بتاع الايه؟ الانبياء والرسل، يجيب لك امثله من حياه الصحابه. كانوا حالهم اسوأ مننا قبل الاسلام. واصلا العرب بطبيعتهم امه تحب الفخر. ماشي؟ العرب دول بطبيعتهم كده. ماشي؟ هم بطبيعتهم كبشر كده. امه تحب الفخر. ويحبون مثل هذه الامور ويراؤون ويفعلون، تمام؟ طيب. فسبحان الله نرى هذه النماذج والواحد والله يبكي على نفسه، والله يعني بدل الدموع دمعا، على مواقف كثيره جدا وعلى امور مرت كثير جدا وعلى جهود بددها وعلى اوقات اهدرها، نسال الله العافيه. ولا زال الخير في امه محمد صلى الله عليه وسلم. شيخهم عبد الله بن ياسين اسس دوله المرابطين، وراى ان خير من يصلح لقياده المرابطين هو أبو بكر بن عمر اللمتوني. هو يرى أن أبو بكر بن عمر هو أفضل تلامذته وخير من يقود دولة المرابطين، تلك الدولة الناشئة، مجموعة من الفتية الذين تربوا على منهج السلف الصالح، تمام، خدمة مكان رباهم تربية سلفية محكمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، تمام. ثم فتحوا يعني فتحوا البلدان بعد ذلك ونشروا فيها النور. فرأى أبو بكر بن عمر اللمتوني هو خير من يصلح لقيادة دولة المرابطين. كانت دولة مشهورة، أنا أدعوكم لقراءة تاريخ دولة المرابطين، دولة سلفية عظيمة جدا. أبو بكر بن عمر اللمتوني كان فعلا خير يعني تلامذة ذلك الشيخ الجليل عبد الله بن ياسين. المهم فبعد وقت أبو بكر بن عمر لقى إن مد الخير ليس يعني على الصورة المنشورة، فقال ليوسف المتشفين، وأحيانا يقول يوسف المتشفين، تمام، إن هو اسم بربري أصلا. يوسف المتشفين هو أبو بكر بن عمر رأى إن هو يصلح إن هو يقود المرابطين الآن، وهو هيقود مهمة أخرى. سبحان الله، مش إيه؟ مش يختار المهمة اللي إيه؟ الأسهل والأحسن ويقعد في الحتة الرطبة أكثر. لا، شوف مصلحة المسلمين في إيه؟ الأمر الذي لا ينتهض له المسلمون ينتهض له. الثغرة اللي ما حدش يسدها أروح أنا أسدها طالما حد ممكن يسد الثغرة مكاني. فولى القيادة ليوسف بن تشفين ثم انطلق هو في الجنوب يمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان يرى أن عنده مؤهلات دعوية ربما لا تكون موجودة عند مثلا بعض وعنده بذل وعنده تضحية. فهو انطلق في صحراء إفريقيا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويفتح البلدان بالإيه؟ بالقرآن وبالسلطة. تمام؟ هذه السنة. المهم غاب قد إيه؟ يعني في رحلة عسكرية كده مثلا 15 ويرجع يقعد ما يملوا عليها مثلا 15 سنة وبقى يفضل بقى الانتصارات تيجي في التلفزيون وعملنا وودينا وفتحنا وجبنا. في بعض الروايات تقول انه غاب 9 سنين. في روايات 11 سنة. 9 سنين. قاعد بيعمل ايه؟ بياكل مانجا ويشرب مش عارف ايه وجاهل في صحراء افريقيا في بلدان بالكاد تعيش يفتح هذه البلدان بالاسلام. ثم عاد بعد 9 سنوات فإذا دولة المرابطين قد توسعت شمالا وشرقا وغربا واستتب أمرها إداريا وعسكريا وعسكريا. طبعا مش شفناش يوسف بن تشخيم قاعد ايه؟ أبو بكر بن عمر جاي. طبعا جاي يبقى ياخد القيادة. عايزين نخلص من المقدمين. عايزين مظبطين الأمور عشان لو ايه؟ قاعد بقى جاب شيوخ المرابطين كده وكل واحد ايه؟ اداله ورشين في جيبه على اساس نظبط الأمور عشان لما يجي احنا ايه؟ متفقين. تمام؟ أبو بكر بن عمر ما قالش فيها 5 شهور ولا 3 شهور ارجع بقى عشان اشوف الملك بتاعي واشوف اللي ها. لا، راى ان المصلحه تستدعي ان يجلس اكثر من ذلك. جلس جلس جلس 9 سنين. يرجع ابو بكر بن عمر ما رجعش برضه خاويه الوطاه. رجع ويقال ان حوالي 14 دوله فتحها المرابطون. يعني تقريبا يعني لغايه اليمين لغايه الكونغو كده تقريبا ده كل ده كان فتحه ابو بكر بن عمر. تمام؟ يعني توسعه اضعاف التوسع الذي حصل في ليه؟ في الشمال وفي الشرق فيها. المهم رجع ابو بكر بن عمر فاول ما رجع تنحى يوسف بن تشفين عن كرسيه. تنحى يوسف بن تشفين لأبي بكر بن عمر رغم أنه هو اللي وطد أركان هذه الدولة وأسس بنيانها، لكن فيش أدنى غضب. يرجع واحد عادي جدا في صف المسلمين ويعود أبو بكر بن عمر لمكانه. ما قالش لا، أنا أحق بهذه الدولة التي رتبت سياسيا واقتصاديا وإداريا وعلميا واجتماعيا وصحيح. لا، أبو بكر بن عمر نظر في الدولة، بص الأمور مستخبة، يوسف بن تشفين ضبط الأمور، الأمور زي الفل، وكانت على أفضل مما توقع. طب يعمل إيه؟ قال لك أستريح بقى متعبت. جمع شيوخ المرابطين وقال له: قد كان من أمري وأمر يوسف كذا وكذا، ثم عدت فإذا البلاد خير مما تركتها عليك، وإذا يوسف قد أبدع أكثر مما كنت لأبدع، وإني أعلن أمامكم أني متنازل عن قيادة جيوش المرابطين ليوسف بن تشفين. وأنا رجل أحسن الدعوة في الصحراء، أنا رجل صحراء، سأعود إلى الصحراء، مش هقعد متقاعد، بس بشرط الخروج الآن، ولا يقعدني وقصر كده بقى وأعيش بقية أيامي كده متمتع وأعيش حياتي بقى، تعبت كتير. هناك ما هو أبعد. زوجة أبو بكر بن عمر اللمتوني كانت من امرأة شريفة حسيبة نسيبة. مش واحدة كده وكانت من أجمل نساء المرابطين ومن أعقلهن وأحزمهن وأكثرهن دينا. فذهب إليها فقال لها: إنه لا قبل لك بعيش الصحراء. أنا ما أقدرش في الصحراء، ما أقدرش أسيب الدعوة على في الصحراء، وإنت هتتعامل معايا فإني أطلقك وتتزوجي من ابن عم يوسف بتشفي. هو حتى امرأة تفكر في إيه؟ في الأصلح لها، في مصلحة المسلمين. أمر يعني إحنا ما إيه؟ ما نتصور هذه الصورة من ده. إنه ممكن واحد يحبس جنبه ويؤذي جنبه ويحبس سبحان الله. لا زال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، وتلك عبودية ما تنقطع، وتلك لو كانت عبودية تنقطع لما افترضها الله سبحانه وتعالى ولا فرضها لوقت محدد. تلك العبودية العظيمة من عبوديات القلب. اليوم في قلب المتعبد نعيش مع عبودية الإخلاص، عبودية الإخلاص، تلك العبودية العظيمة، العبودية الجليلة، أعظم عبوديات الدين على الإطلاق، أعظم عبوديات القلب على الإطلاق، عبودية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أول حاجة نتكلم عنها إن شاء الله، إحنا قلنا بإذن الله نناقش الأمر بطريقة تدبرية بإذن الله. أول نقطة نتحدث عنها الفهم، عايزين نفهم عن الإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ إيه معنى الإخلاص؟ نسألت الشيخ أحمد سعيد، إيه معنى الإخلاص الشيخ أحمد؟ قال واحد كده راجل بسيط كده قابلك في الشارع، قال لك يا شيخ أحمد أنا سمعت الشيخ الجامع بيقول الإخلاص، إيه الإخلاص ده بقى؟ تقول له إيه؟ إفراد الله بالقصد في الطاعات. طيب لو مش طاعات؟ ما يفردوش يعني؟ طيب لو سألك الشيخ سامي قال لك طب أعمله إزاي يعني الإخلاص ده؟ تقول له إيه؟ كل الأعمال أو أعمال دنيوية يعني أنا أعمله إزاي؟ كده الإخلاص لا كده يعني نص صح؟ على فكرة لازم مش أزمتها كده، ده أزمة 65% من اللي قاعدين أصلا، إنه ما يبقاش عارف أصلا إيه العبودية دي، ولو عارفها مش عارف تعمل إزاي أصلا. عايز سامحوني أنا عارف إن الكلام جارح، بس دي فريضة من أعظم فرائض الدين على الإطلاق. دي فريضة مش يعني اشترطت في كلمة النجاة أصلا. يعني كلمة النجاة لو لم تكن خالصة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت. وسامحوني ما كلفنا أنفسنا نحن حتى إيه؟ نعرف إيه ده ولا إيه؟ ولا حتى نتعامل إزاي؟ طيب، مادة خلاصة في لغة العرب بتعبر عن التنقية والتهذيب. التنقية والإيه؟ والتهذيب. أصل مادة خلص الإيه؟ التنقية والإيه؟ والتهذيب. علشان كده بعض حتى العلماء يقول تخليص الشيء وتجريده من غيره. تخليص الشيء وإيه؟ وتجريده من غيره، تمام؟ شيء خالص ليك يعني إيه؟ حد شيء شكك فيه، تمام؟ بتاعك أنت بس. طلعنا الذهب الخالص، يعني الخالص يعني المنقى من كل الشوائب، ذهب خالص ما فيهوش شوائب ولا حتى فيه فضة ولا حتى فيه زمرد ولا حتى فيه ياقوت، لا فيه ما هو أعلى منه ولا ما هو أدنى منه ولا ما لا ينتمي له. يبقى الشيء الخالص ده هو الشيء الايه؟ الشيء الايه؟ النقي المهذب ما فيهوش أي حاجة، شيء نقي خالص. دي أصل المادة في لغة العرب. والشريعة في مفهوم الإخلاص أبقت على هذه الدلالة اللغوية، تمام؟ فأصبح الإخلاص في الشريعة برضو تنقية. طب تنقية في إخلاص تنقية؟ تنقية في تنقية العمل، العمل يبقى خالص، العمل من العمل نفسه يعني الصلاة نقص الصلاة، القصد، أيوة اللي أنت قلتها القصد صح، بس احنا حافظين، بس احنا مش عايزين حافظين، عايزين نبقى فاهمين. تنقية القصد، تنقية ايه تاني؟ الهمة، تنقية النية، تنقية العزم، تنقية الإرادة. ان همك خالص وعزمك خالص ونيتك خالصة وإرادتك خالصة، واضح؟ يعني مثلا اللي هو الاخ اللي يقول لي ايه، يعني يقول لك انا والله ربنا يكرمني مثلا هعمل الطاعه الفلانيه، وهي برضه فرصه ربنا يكرمنا كده ويوسع علينا. النية دي خالصه؟ هو رايح يعمل الشيء الفلاني ده، بس برضه في ايه، في نيته كده من جواه هو المدح والثناء والنسبه والبسطه اللي هي مكانه حلوه ليا، يقولوا عليها راجل صالح ويثقوا فيا ويحبوني ويعظموني. دنيا خالصه؟ دي اراده خالصه؟ ده قصد خالص؟ ده هم خالص؟ ده عزم خالص؟ يبقى الاخلاص بيتعامل مع مين؟ تعامل مع مين؟ مع الجوارح ولا مع القلب؟ مع القلب. يبقى مفيش اخلاص في الايدين والرجلين. ماشي؟ مش اللي هو متصور ايه؟ يعمل شويه حركات كده قبل كده بقت مخلص. زي اللي سيدنا عمر لما دخل فراى رجل ايه؟ عمال ايه؟ عارفين انتوا اللي هو انا اسف في اللفظ كده متعنف، يعمل ايه؟ كده بيصلي. قال يا هذا انما الخشوع في القلب. مش عايز بقى عمال الخشوع ده مش خشوع يعني مش في الجسم مش في الرجلين، لا عايز وعمل ودماغه ده في عالم تاني وقلبه ده في عالم تاني. والاخلاص فين؟ في القلب. طيب هو فين في القلب؟ في اي حته في القلب بالضبط؟ في ايه في القلب؟ القلب ده ليه اعمال كتير بيقوم بيها، صح؟ هو بيتعبد، بيحب وبيكره وبيرجو وبيتوكل وبيخبط وبيريد وبيعزم وبيهم وبيقصد، صح؟ فين بقى في القلب؟ الاخلاص فين في القلب؟ لا، في الهم، في العزم، في الاراده، في دي. لان دي مبدا كل حاجه. احنا لو لما نقعد نفكر كده في فسيولوجيا العمل، ازاي العمل بيتم؟ انت عشان مثلا حضرتك تيجي من مكان لمكان، تقوم من مكانك، تقعد، تتحرك، تتكلم، اول حاجه بتحصل ايه؟ اول حاجه بتحصل ايه؟ نعرف السؤال طالب ليه؟ الهم ولا العزم ولا الاراده ولا الخاطره ولا الفكره؟ لا مش مع بعض، بترتيب. بترتيب. يعني اسمع من طيب، يقول لك ايه؟ يقول لك دافع النظره فان لم تدافعها صارت خطره. خاطر كده جاء على بالك، عايز اروح اعبدك. فان لم تدافعه صار او تدافعها صارت فكره. تفكر في الموضوع. فان لم تدافعها صارت هما. فان لم تدافعها صارت عزما. واضح؟ هو ده التطور بتاع اللي حضرتك بتعمله. خلاص لما يجي العزم خلاص وراك ايه؟ الاراده بقى والنيه، خلاص اكمل مشوار. انما الامر بيبدا ايه؟ خطره، فكره، صح؟ بعد كده ايه؟ هم، عزم، خلاص على كده بقى الهم الاول العزم، هم، عزم، اراده ايه؟ اللي احنا بنسميها بقى النيه. هنا بقى بتيجي النيه. هنا بتيجي ايه؟ النيه خلاص. مجموع الحاجات دي كلها يبقى نيه في النهايه. خلاص نوى، انتوى ان يفعل كده. خلاص؟ لان النيه دي عزم القلب. ماشي؟ عقد القلب على نعم. خلاص عقد قلبه او عزم قلبه على ايه؟ على نعم. يبقى الاخلاص فين اصلا؟ الاخلاص متعلق بايه؟ بالاساس. متعلق بايه يا جماعه؟ بالنوايا، بالاساس. بالهم، بالعزم، بالقصد. ده ابتدائي. طب واحد يقول لك الاخلاص في الاعمال، ايه الاخلاص في الاعمال؟ ما هو الاخلاص العمل ده من الاول لو النيه بتاعته فاسده هو مش خالص، خلاص العمل صار ايه؟ فاسدا. القول اللي انت قلته ده من الاول هو مش خالص، صار ايه؟ فاسدا. انما اصل الاخلاص، المنطقه اللي بيعمل فيها الاخلاص منطقه ايه؟ الكلام ده مهم جدا عشان ندرك لما نتكلم عن عباده القلب، يعني في حاجات احنا مش يعني مش فاهمين دي فين ودي ايه ودي بتاعت ايه؟ يبقى الاخلاص فين؟ في النية بالأساس، الإخلاص في النية في المنطقة دي، لأن دي النية هي مبتدأ كل شيء. النية إيه؟ مبتدأ كل شيء. عشان كده هو أهم عبودية للقلب، صح؟ أهم عبودية للقلب إن كل شيء مرتبط بهذه النية، سواء كانت خالصة أم لم تكن خالصة، كانت نية صالحة أم لم تكن نية صالحة، تمام؟ طيب، حتى العلماء لما يقولون النية توصف بأوصاف، توصف بالإخلاص، وتوصف بالصلاح، وتوصف بالصدق، ماشي؟ النية توصف بالإيه؟ بالإخلاص وبالصلاح وبالصدق. توصف بالإخلاص نية خالصة عند الله فحسب، بس ممكن ما تبقاش صالحة. ليه؟ لأنه انتوى أمرا غير مشروع، انتوى أمرا ليه؟ غير مشروع، فهي نية خالصة لكن ليست صالحة. واحد انتوى مثلا النهاردة إن هو يطعم المساكين عند السيدة زينب، هو نيته إيه؟ خالصة لمين؟ لله فعلا، هو مش لحد، بس عمله مشروع؟ مش مشروع، فنيته مش مشروع. النية الصالحة هي النية المشروعة التي توفر فيها الإخلاص والمتابعة، إنها تكون نية خالصة وتكون مشروعة، يشرع الإنسان أن ينتوي ذلك. النية الصادقة، لا ده مستوى تاني، مستوى إيه؟ نية استفرغ صاحبها الوسع في الأخذ بالأسباب التي تكملها. النية الصادقة مش نية واحد إيه؟ أنا ناوي أخش الجنة وقعد في بيته، لأنه يخش الجنة ويعمل إيه؟ بيعمل، بيتحرك، بيخطط إلى عمل، دي اسمها النية الإيه؟ الصادقة. فالنية توصف بإخلاص، وتوصف إيه؟ بصلاح، وتوصف بإيه؟ بصدق، تمام؟ طيب، يبقى الإخلاص بيشتغل في أي منطقة؟ منطقة إيه؟ النية بالأساس. خلينا في العبارة الشرعية، أكثر العبارات الشرعية اشتهارا اللي هي عبارة النية. طيب نشوف كده بعض تعريفات العلماء للإخلاص في الاصطلاح. يقولون: تصفية ما يراد به ثواب الله وتجريده من كل شائبة تكدر صفاءه وخلوصه سبحانه كالرياء وحب الشهرة والشرك. ويقيل نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخلق. وقيل تصفية السر والقول والعمل، ده الكفو قالوا في الكليات. وقيل الخلاص عن رؤية الأشخاص. وقيل تصفية العمل من التهمة والخلل، ده قالوا المناوي في التوقيف على محمد التعريف. خلاصة الكلام نقول الإخلاص خلوص وتخلص، الإخلاص خلوص وإيه؟ وتخلص. الإخلاص خلوص، يعني خلوص كل حاجة خالصة ليه؟ للرب سبحانه وتعالى. وتخلص يعني إيه؟ يعني تنقية من الشرك. عشان كده كانوا بيسموا سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون يسموهما سورتين إيه؟ الإخلاص، لأن سورة قل هو الله أحد فيها الخلوص، وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيه؟ التخلص. الخلوص والتخلص، خلوص لله، تخلص من إيه؟ من أي شيء يشوب الخلوص لله. واضح؟ يبقى الإخلاص بالأساس، الإخلاص بالأساس هو معنى تطهيري، معنى ايه؟ تطهيري. الإخلاص بالأساس معنى تطهيري، ازاي ان انت تطهر وتنقي نيتك وهمك وعزمك وقصدك مما سوى الله. واضح؟ مما ايه؟ ليه؟ لأن الأصل ان الهموم والمقاصد والنهاية مدخولة. واضح؟ الأصل ايه؟ مدخولة. الأصل أنت بتحب الثناء ويعجبك المدح وتحب الشهرة وترغب في التصدر وتفرح لما عشان بس احنا حالا بنزعل ونكتئب ده الأصل. واحنا طولبنا بعبادة، العبادة دي دورها ما تعمل ايه؟ تنقي النية دي لما نريد أن نقول أو نعمل أو نتحرك أو نفعل. واضح؟ طيب، لان احنا ابتلينا في نوعين اختبار، صح؟ بتختبر زي ما انت دلوقتي النهارده انت عايز مثلا تغض بصرك عن النساء، وده ابتلاء. انت بطبيعتك مش ركب في داخلك الميل للنساء، صح؟ وتحب النساء، يعني الرجل الطبيعي ركب في داخل الميل النساء، صح؟ وعادي والشيطان بيسر الأمر والدنيا من حواليك مش عارف ايه، ما هو ده ابتلاء، اختبار. انت دورك تعمل ايه؟ تخرج من الاختبار ده بغض بصرك. برضو نفس الفكرة، النوايا فيها ايه؟ حواليها ايه؟ شوائب، حواليها شوائب من حب المدح، حب الثناء، ورؤية غير الله، والرياء، وحاجات كثيرة جدا. وانت دورك تعمل ايه؟ تنقي هذه النية وتخرج بها ليراد بها الله وحده. الله ايه؟ وحده، مش حد مع ربنا خالص، تمام؟ عشان كده سميت هذه العملية عملية التنقية او التطهير، اللي انت هتقوم بيها لنية حضرتك سميت ايه؟ اخلاصا. استخدم في التعبير عن هذه العملية عبارة الايه؟ الاخلاص، اللي هي في اللغة تفيد الايه؟ التنقية والتجريد. خلاص، التنقية والايه؟ والتجريد. الله المستعان. طيب، الاخلاص له مجالات، قد يكون في العقائد، وقد يكون في الاقوال، وقد يكون في الاعمال، وقد يكون في الاحوال. ده باعتبار ايه؟ ما يترتب عليه، ماشي؟ ما يترتب عليه ان احيانا يبقى قول، احيانا عمل، احيانا حال، احيانا، تمام؟ ايضا. طيب، احنا فرقنا بين النية والاخلاص، صح؟ عشان برضو الناس زمان متصورة ان النية هي ليه؟ النية دي حاجة والاخلاص ده. الاخلاص بيشتغل على مين؟ على النية، تمام؟ ان النية مش هي الاخلاص، النية قد تكون فاسدة اصلا، النية قد تكون مشوبة اصلا. يبقى النية هي الشيء اللي بيعمل عليه مين؟ الاخلاص، تمام؟ والنية دي توصف زي ما قلنا بخلاص، بإخلاص، بصلاح، وتوصف بيه جمال، بالوصف الثالث بصدق أحسن، تمام. طيب، أعتقد برضو هيبقى واضح الفرق بين الإخلاص والصدق. إيه الفرق بين الإخلاص والصدق؟ هما يعني ما يستلزموش بعض، عشان كده ده مطلوب وده مطلوب، ولو واحد من يغني عن الثاني ما كناش تظلمنا بالعبادة دي والعبادة دي. الصدق ممكن واحد تكون إيه؟ نيته فاسدة بس صادق. الصدق متعلق به استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب، ده تعريف الصدق. استفراغ الوسع ليه؟ في الأخذ بالأسباب، أو يقولون مطابقة مقتضى الحال للمقال، أو مطابقة إيه؟ مقتضى الحال لليه؟ يعني واحد قال كلام وعمل إيه؟ وصدق فيه، عمله، تمام؟ مطابقة مقتضى الحال لليه؟ للمقال، تمام؟ طيب، أو استفراغ الوسع ليه؟ في الأخذ بالأسباب، تمام كده؟ طيب، وهذا قد يكون من غير مخلص، صح؟ واحد عنده نية مثلا جلدة معير دي كافرة، يعني بس أقامت دولة، استفرغت وسعى وقالت هأقيم دولة إسرائيل، أقامت إيه؟ دولة إسرائيل، كانت صادقة في مقصدها، بس مقصدها ده خالص؟ مش خالص، صالح؟ مش صالح، بس ايه؟ هي كانت ايه؟ صادق. طيب، يبقى الصدق قد يحصل وقد لا يحصل الإخلاص، والإخلاص قد يحصل ولا يحصل بيه الصدق. عادي الواحد نيته ربنا بس ما خدش بيه بالأسباب، ما استفرغش وسعه في الأخذ بيه بالأسباب، وده للأسف كتير جدا. يقول لك والله والله لله ونيتي لله، بس انت ما خدش الأسباب، ما استفرغتش وسعه في الأخذ بالأسباب. نية حضرتك كانت نية صالحة خالصة بس مش صادقة، واضح؟ مش صادقة، لأن أنت ما بذلتش كما ينبغي. كل يعني أغلب الصالحين أحسبهم تجارب ولا مزكيهم على الله، نفسهم يخشوا الجنة ونيتهم فعلا خالصة، ربنا نفسهم يخشوا الجنة، ينعموا برؤية الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا مش عايز يخش الجنة عشان قدرة منظر في الجنة. أنا أقول له إيه؟ عايز أخش الجنة نية خالص، صح، ونية صالحة، بس فين بقى النية الصادقة؟ واضح؟ فدول عشان الناس ما تخلطش بين الأمور وبعضها، لا، الصدق ده مسألة والإيه والإخلاص إيه؟ عشان كده حتى تلاقي ربنا مثلا لما يتكلم عن الصدق مثلا يتكلم في إيه؟ يعني لما نشوف في سورة الحجرات يقول ربنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وصدق الصدق ده اللي عمل إيه؟ اللي هو عنده نية عمل ايه؟ اخذ بالاسباب الموصلة لايه؟ للنية بتاعته. ان مش الصدق ده اللي ايه؟ اللي بيتكلم اللي هو بقه خلاص، ده مش الصدق. نعم؟ ده الاخلاص، ده يبقى في الاخلاص. انت تخلص نيتك. انت عايز ايه؟ انت مثلا واحد على سبيل المثال النهارده بيدرس طالب، بيدرس ليه؟ عايز ان شاء الله اخش كليه حلوه عشان ليه مكانه ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى كذا. لقيت قال له استحضر نيتك، استحضر نيتك يعني اقعد خلص نيتك، اخلصها. لا، الكلام ده ما ينفعش، ده ما ينفعش يكون نيه. انت جاي للحياه للعبوديه، انت هنا بتتعبد بالله مش استحضر النيه. يبقى النيه تكون خالصه وتكون ايه؟ مشروعه. تمام. لا، ما لسه ما كان في حاجه اسمها النيه خالصه مشروعه. يعني لازم تكون النيه مشروعه وتكون خالص. يعني هل يشرع لي ان انا مثلا في ركعتين بقوم اصليهم انه اكثر من 100؟ يشرع لي. يبقى طالما الشرع عليك تمام وعملت لمين؟ ابتغاء مرضات الله، خلاص هو شرع عليك. يعني طالما شرع عليك، انما شرع لواحد بيجاهد انه يجاهد ماشي في سبيل الله ويريد الذكر الحسن. لا، حتى يعني النبي لما صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذكر، الرجل يقاتل في سبيل الله ويريد الذكر، قال ليس له شيء، ملوش حاجة، ملوش حاجة. في حاجات كده. بص العلماء يقولوا كل شيء يدخل على النية غير إرادة وجه الله يهددها ويفسدها. الأصل إن الإنسان ما يجمعش النوايا بتاعت الدنيا والكلام ده، ده الأصل. لا، ما بيت رحمة كل النوايا الخلائية دي لمين؟ لله. ما هي دي، ما دي مش دي خالص. يعني النوايا الخلائية دي لمين؟ يعني أنا مثلا جاي اعتكاف وجاي إن أنا أرد إيه أقل من لا طبعا. كل هذه النوايا، كل نية من النوايا دي، النية من النوايا دي خالصة ولا مش خالصة؟ خالصة. يعني أنت مثلا جاي المسجد دلوقتي عشان إيه؟ أعتكف ومش عارف وهي فرصة إن أنا زهقت من مش عارف من بره شوية، مش عارف يمكن يهديني البيت أبقى هربت منه. لا، أنت جاي النية إيه؟ خالصة لله، خالصة لله، خالصة لله. النوايا دي كل نية لازم تبقى إيه؟ خالصة. أنا بقول دلوقتي الإخلاص متعلق بإيه؟ بالنية الواحدة، مش متعلق بالعمل الواحد. عشان كده قلت لكم ما تربطوش النية بالعمل ولا بالقول، ربطوها بإيه؟ ما تربطوش الإخلاص بالنية، ربطوها بإيه؟ بالنية. لأن العمل الواحد ممكن يكون في كام نية؟ 10 نوايا، 20 نية، بس كل واحدة لازم تبقى إيه؟ خالصة. وصلت؟ عشان كده الإخلاص مع النية الواحدة. النية دي إيه؟ ممكن واحد يكون عنده 9 نوايا خالصة ونية إيه؟ فاسدة. عملت إيه؟ مش راح يجاهد؟ وعنده نية صالحة خالصة بس عنده نية تانية إيه؟ فاسدة. عملت إيه؟ أهدرت العمل. فمش مهم عدد النيات إيه، طالما نوايا مشروعة إن شاء الله 100 نية مشروعة. فهمت يعني إيه إخلاص؟ فهمت يعني إيه نية؟ فهمت يعني إيه صدق؟ أنا بعض العلماء كانوا يشبهها كده تشبيه لطيف، يقول لك إيه؟ يقول لك إن الإخلاص ده هو وجهة القطار. تمام؟ والنية الصدق هو ركوب القطار. ماشي؟ يعني واحد النهارده عايز يسافر، هتسافر فين؟ يقول لك عايز اسافر اسكندريه واسوان في قطر واحد. ماشي؟ هو القطر ده رايح كده، اخد اسكندريه واجيب له وراها اسوان نص القطر. ما ينفعش، هي وجهه ايه؟ واحده. عارف عايز ربنا وعايز الايه؟ الدنيا. ما ينفعش. ما ينفعش هي حاجه ايه؟ واحده. ما ينفعش هو ربنا بس. مش حاجه اسمها واحده. يبقى ده الاخلاص. الاخلاص ايه؟ هو الايه؟ الوجهه. وجهتك مين؟ طيب الصدق. طب هو انت رايح فين؟ رايح مثلا اسكندريه، جبت تذاكر ربك يسهل ان شاء الله، جهزت الشنطه يا عم ربك هيعديك، والله ربنا كريم ما بيخذلناش ابدا. رايح فين؟ رايح الجنه. بتعمل يا عم ربك كريم، اتقل بس كده يا عم ما تحبكهاش سيبها ربك يعديها ان شاء الله. واضح الصوت ده ايه؟ استفراغ الرسل في اخر الدين. هو استفرغ رسل اخر الاسلام ولكن استفرغ. تمام؟ اصل بقى ان شاء الله. الطبيعي ان الاثنين صلاحهم مرتبط ببعض. ازاي؟ الطبيعي ان انت لما تلاقي عمل ما تمش ترجع تتهم اخلاصك او صدقك. لان سنه الله اقتضت ان المخلصين الصادقين يوفقون. ماشي؟ انت ما وفقتش يبقى ارجع على نفسك بقى. لو كنا نقوله بقى ليه اللي انت عايزه ما تمش؟ يا عندك مشكله في الاخلاص، يا عندك انت شهوه حالك، عندك شبه حالك، يا اما عندك مشكله في ايه؟ في الصدق. شوف يقولوا ايه؟ استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. مش باخد بنص سبب ولا بربع سبب ولا بدي ساعه ولا نص ساعه، ده مش صدق. انت تدي مقصدك ما يستحق. تدي مقصدك ايه؟ يستحق خمسة جنيه ما تديلوش جنيه. ويستحق خمس ساعات ما ياخدش ايه؟ ربع ساعة. عملت ده سنة الله اقتضت ان ما اردته يحصل. واضرب لكم مثال. الرجل الاعرابي في حديث شداد بن الهاج صح سنة الترمذي. هذا الرجل اسلم. ولما اسلم خرج مع المسلمين. تمام؟ هو كان في طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم اوكل به بعض المسلمين يعلمونه الايه؟ الدين. وهو بيتعلم عرف ان في حاجه اسمها ايه؟ جن. وانه لو مات في سبيل الله في الجهاد هيخش فين؟ الجن. فبقى نيته ان هو يخش الجنه يشوف ربنا. ده صاحب كده بقى عنده ايه؟ الاخلاص. صح كده؟ وينبيك عن اخلاصه اللي هو لو صح التعبير الغض الطريق الاخلاص البكر. اللي بعد ما المسلمين دخلوا غزوه بعدها ربنا من عليهم ايه؟ بالغنائم. فالنبي بعت له نصيبه من الايه؟ من الغنائم. فالصحابه قاعدين كده ولقوه داخل عليهم وجا ماسك الغنائم وحطها كده امام النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه كده يبدو عليه الايه؟ الضيق. وقال ما على هذا اتبعتك. متصورين بقى ايه يعني؟ ايه مش عاجبك نصيبك؟ عايز زياده؟ طب ايه يعني؟ وقال انما اتبعتك على ان ارمى بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه. مش عايز الحاجات دي. مش عايز من ده. شوف كيف حريص ان هو يعمل ايه؟ ان هو يخلص نيته. رغم ان دي حاجه يعني احلت له. واضح؟ بس هو ده بقى الاخلاص البكر. واضح؟ اخلاص الغضب. يخليه احيانا ممكن ايه؟ يحتار. واضح؟ وبعدين طب خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تصدق الله يصدق. بس انت نيتك خالص الحمد لله باقي لك ايه؟ يعني جزاك الله خير انت عملت تخلص نيتك وكذا حلو قوي. فين بقى الصدق؟ قبل الصدق فين بقى الصدق؟ ان تصدق الله يصدق. انت كده ايه؟ قطعت نص الطريق. لسه باقي لك ايه؟ النص الثاني. وضحت كل واحد فينا في اللي قاعدين ليه حاجات كتير ما بتتمش. انا عمل صدق واخلاص في نفس الوقت. انا بقول الاثنين مطلوبين. مفيش عبوديه تغني عن الثانيه. واضح؟ عرفنا ليه بقى ما بتتمش حاجات كتير ما بيحصلش. طيب ايه بقى يعني الصدق ده؟ فاهم بقى انه يستفرغ وسعه في الاخذ بالايه؟ بالاسباب. الصحابه يقولوا لك فقاتل قتالا لا نستطيع. ده ايه؟ صدق. دخل المعركه مش ايه؟ مش واحد بيستني ايوه نيتي وعمال يعمل ايه؟ يضرب صاحبه ويجري. يقول لهم يا جماعه ان شاء الله انا معاكم في الجهاد بس ساعتين. بعد ما اخلص الشغل هجيبكم الجهاد ان شاء الله. انا لازم انام من بعد الفجر للظهر وان شاء الله معاكم الظهر للعصر في الجهاد. بصوا انتوا محتاجين مني 10 جنيه للجهاد. معلش هديك 3 جنيه بس. يستحقوا بذل. يبقى الامر يستحق بذل. صح؟ استفرغ وسعه. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الشهداء بعد المعركه فيجد رجلا قد رمي بسهم هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبص وهو مندهش صلى الله عليه وسلم، هو نفسه هو ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ما يعلم إلا ما يخبره الله به، وهو مندهش صلى الله عليه وسلم نفسه، فيبص للصحابة ويقول أهو هو، فيقولون نعم هو هو يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويقول كلمة، والله يا إخوة يعني الواحد يدفع عمره عشان ياخد كلمة زي كده، يقول صدق الله خصمك. النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه بنفسه ويلحده بنفسه صلى الله عليه وسلم ويقول صدق الله خصمك، صدق الله في صدقه. شوف تصل لان المكان اللي اشار فيه ايه يحصل فيه عشان تبقى ايه لمن جاء بعده. عشان كده العلماء يقول لك لو انت امر بالامور الخير ما تنوش تتهم ايه، صدق او اخلاص، تتهم صدقك او ايه او اخلاص تهم، يبقى انت عندك مشكله، ما تقعدش بقى تقول ايه اصل الظروف والعلل وانا عامل وانا مودي وانا الظروف ولا جوابات، صدقك واخلاص. الله كان نفسي اتعلم القران، كان نفسي اتعلم العلم، نفسي ادعو الى الله، نفسي مش عارف قيام الليل، ونفسي مش عارف كل بتاعت نفسي نفسي نفسي دي اسمها امنيات شيطان. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. ان انا اللي عايز حاجه، انت في الدنيا دي ده ما بتقولش ايه؟ نفسي اكل. مستني بقى ان مسعد يوصل لك خرطوم بتاع اكل ينزل في الجيب. صح؟ وتعمل ايه؟ تتحرك. ما فيش حاجه اسمها انت في الدنيا بتعمل كده، اشمعنى في الاخره مش كده؟ اشمعنى؟ اشمعنى عايز تكون من المتقين وتكون من المحسنين وتكون من اهل القران وتكون من وانت ما تبدلش من ينبغي؟ سبحان الله. من الامثله العجيبه جدا مثال سيدنا انس بن النضر، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوه بدر لم يتمكن انس بن النضر من ان يكون معه في غزوه بدر لحد ما حزن الشهيد، حزن الصادقين مش حزن ليه؟ قرات يا جاب منك يا جاب او كده، انا معايا عذر. اللي هيقول لي بقى انا ما جيتش بدري ليه ولا ما جيتش بدري؟ بعض الاخوه كده عادي الحمد لله، يبقى فرحان عشان غاب النهارده، فرحان ليه؟ عشان غاب عذر، كنت مريض تتكلمش فيهاش كلام دي، كان عنده امتحان فيهاش كلام دي، وفرحان والمسكين فرحان عشان عنده عذر، حزن حزن شديد. فقال والله لئن اشهدني الله موقعة بعدها ليرين الله ما اصنع. مش المره اللي بعديها هقول عذر ايه؟ ايه العذر اللي معايا بقى المره دي؟ يقعد يفكر في عذر ويطلع عذر، يموت امه مره، يموت ابوه مره، ويعني خاله مره، ويكسر ايد بنته مره، خلاص عندها يطلع العذر. الله المستعان. وبعد ما العيله تخلص يخش بقى على ابوها نسال. والشغل انت عارف بقى اخرنا في ال... وكان عندي اجتماع في الوصل و و ما تخلصش عادي يعني. الله المستعان. لئن اشهدني الله موقعة بعدها ليرين الله ما اصنع. فاشهده الله يوحدني فقاتل قتالا شديدا. لغايه ما وصل لمرحله ان المسلمين فيها اشيع بينهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل بابيه وامه ونفسه وروحه صلى الله عليه وسلم. فحتى البقيه المتبقيه من المسلمين اللي حصل لهم احباط فقعدوا عن الخير. الصادق بقى اللي استفرغ وسعه في الاخذ بالاسياد، ده راجل عايز الشهاده. عمل ايه؟ استفرغ وسعه في الاخذ بالايه؟ بالاسباب الموصله اليه. اداها حقها. تمام؟ استفرغ وسعه. الراجل اللي استفرغ وسعه ده قال كده انا خلاص عذبت الى الله؟ لا لا لا. وقف قال خلاص طب النبي مات احنا هنعمل ايه؟ خلاص الجهاد خلص؟ وقف وقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ويشير المشركين وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، واقصد من تقاعد أو تقاعص من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ثم قاتل حتى قتل رضوان الله عليه. استنى بس استنى، مش قتل عادي يعني، الطريق عادي. الصحابة بعد أحد لقوا يعني جثمان شهيد، هم مش عارفين ده مين، ليه شكله غريب يعني؟ لا، فيش أي حاجة من معالمه تدل عليه خالص. قعدوا يهدوا اللي في اسمه، في رواية بضع وسبعين، في رواية بضع وتسعين جرح، ما بين طعنة برمح ضربة بسيف، فيش أي حاجة. يا جماعة حد يعرف ده مين ده؟ ليه سيدنا أنس كان في المعركة وده عمي؟ مفيش أي حد إيه اللي عرفه خالص، مين الغايب، مين اللي مش موجود، مين مين مين، إلا أخت سيدنا أنس بن النضر عرفته بعلامة في إيه؟ في بنانه، في أصبعه، عرفته ده أنس، ده أنس. شوف الصدق، استفراغ الوسط أخذ الأسود. الله سبحانه وتعالى الشكور سبحانه وتعالى الحسيب سبحانه وتعالى ما كان ليترك هذا الموقف دون أن يعني أن يجعله درسا وعبرة للمسلمين من بعد. فينزل الله عز وجل في أنس بن النضر وفي أمثاله من إخوانه الذين صدقوا في هذه الغزوة من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، منهم من وفى بعهده، وعلى تفسير منهم من قضى نحبه أي أخضر إلى ربه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مش دلوقتي تضحية غير مشروط، وبعد 15 يوم بقت مشروطة يوم 50 شهر، لا، وما بدلوا إيه؟ تبديلا على العهد، ما يتغيرش. عاهد ربه خلص الكلام، انت بعت لربنا والله اشترى، خلص الكلام، ترجع في البيع. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بايش؟ بان لهم الجنه. انت بعت نفسك ومالك، ما ترجعش في البيع، ما ترجعش في البيع، خلاص انت مش بتاع نفسك دلوقتي، المفروض انت مش بتاع نفسك، انت بعت كل ده لربنا. تشوف مالكك يريد تفعل ايه تفعله، تستقيم كما امرت مش كما اردت او كما هويت او كما رغبت، انت مش بتاع نفسك اصلا، انت بعت، المفروض بعت، مش تقبل الثمن الا لما يكون بيعه بيعه صحيح. انما اللي يبيع البيعه ويرجع فيها وبيع ويرجع فيها وبيع ويرجع فيها، متى يتم له بيع؟ متى يتم له بيع؟ الله المستعان عليه وسلم. يبقى احنا عرفنا الفرق بين عشان بس ما نخلطش الامور بعضها، بين النيه والاخلاص وبين الايه؟ الاخلاص والايه؟ والصدق. واضح؟ طيب على الله يتوكل. الاخلاص قلنا لو سليم يجي وراه ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله الصدق السليم. ويجي وراهم الثواب السليم. ماشي؟ ولما قلنا ما يتمش الانسان امر يتهم صدقه ويتهم ايه؟ اخلاص. تمام كده؟ طيب الله يتكلم. لا اله الا الله بتسمى في الشريعه كلمه ايه؟ الاخلاص. صح كده؟ يعني كان بيقول الصبح في الاذكار دي بتبقى ايه؟ اصبحنا على ايه؟ على هدى الاسلام. وايه؟ يبقى كلمه الاخلاص دي اللي هي ايه؟ لا اله الا الله. بتسمى كلمه اللي ايه؟ الإخلاص. ليه؟ توحيد. يبقى الإخلاص إيه؟ ثمرة من ثمرات التوحيد. الموحد لازم إيه؟ مخلص. اللي عنده مشكلة في إخلاصه عنده مشكلة في إيه؟ في توحيد. واضح؟ عشان كده نقيض الإخلاص بيتسمى إيه؟ رياء. والرياء ده ايه؟ شرك. وصلت؟ يبقى الاخلاص ثمره من ثمرات مين؟ الموحد لازم يبقى مخلص، واللي مش مخلص عنده مشكله في التوحيد. ما اقصدش مشكله في اصل التوحيد انه كافر يعني، تمام؟ بس حسب المشكلة دي ما يبقى حجمها إيه بالضبط. قد تنقض أصل الإيمان وقد تنقص كمال الإيمان. تمام؟ قد تنقض وقد إيه؟ تنقص حسب حالك. بس الشاهد إن إيه؟ إن لا إله إلا الله اسمها كلمة الإيه؟ الإخلاص، لأنها كلمة توحيد، لأن الإخلاص في معنى التوحيد. في معنى الإيه؟ قلنا التوحيد ده أنت بتقول لا إله إلا الله. يعني إيش لا إله إلا الله؟ فكيلا قلنا لا إله إلا الله أول وأعظم ما تفيده وتشير إليه وتوجه إليه أصدقالي إيه؟ توحيد المقصود. لا إله إلا الله بتقول لك مقصودك واحد، وجهتك واحدة، هي مين؟ الله. وهذا عين الإخلاص. من اكتمل توحيده اكتمل إيه؟ إخلاص. ومن نقص توحيده نقص إخلاص. واضح؟ يبقى الإخلاص ده انعكاس لإيه؟ للتوحيد. عشان كده كلمة التوحيد لا إله إلا الله سميت كلمة الإيه؟ الإخلاص، الكلمة التي تقود إلى الإخلاص وتتمم الإخلاص وتتمم الإخلاص. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تمام؟ وقلنا فيها معنى حتى على المستوى اللغوي، على المستوى اللغوي حتى الكلمة كلمة خالصة. لو صح التعبير كده في المنطق التسويقي اللي بيقولوا عليها كلمة حصرية، حاجة حصرية، حاجة حصرية خالصة، لا وإلا. وده قلنا قبل كده أسلوب اسمه إيه؟ أسلوب الإيه؟ أسلوب القصد. وأداة هنا الإيه؟ النفي والاستثناء، وغرضه الحصر. ولما تريد تحصر معنى تماما فلا يشابه بشائبة تستخدم أسلوب النفي والاستثناء، عشان ده اللي يفيد أعلى درجات الحصر. يعني لا إله إلا الله يعني ما فيش حد ولا شيء يستحق أي ذرة من الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى. ما فيش ذرة باقية لغير الله، كله بتاع مين؟ الله. زي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مش جاي لأي حاجة تانية غير العبادة، لأي حاجة تانية غير كده أنت مش جاي عشانها. أنت ما خلقتش عشانها. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب معبود بحق هي بقى العبادة دي؟ قلنا فعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بتمام الحب مع تمام الخضوع. وده جامع المعنيين. لو عرفنا العبادة بأفرادها أو عرفناها بماهيتها وحقيقتها. العبادة بحقيقتها هي تمام الحب مع تمام الخضوع، الذل. دي ماهيتها اللي هو فعل التعبد، ازاي يتعبد. تمام؟ انما العبادات نفسها هي ايه؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه وقوله وعمل الظاهرة والباطنة. يبقى الكلام ده كله كل لله، مش هو ده الاخلاص؟ القول الظاهر والباطن، الحب والبغض، كل حاجة لله، مش ده الاخلاص؟ من حب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل لله. ربنا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. واضح؟ عرفت ليه بقى لا اله الا الله اسمها كلمة ليه؟ الإخلاص. هي الكلمة اللي تقود إلى الإخلاص وتكمل الإخلاص، تكمل الإخلاص. هي كلمة إخلاص أصلا. إخلاص إيه؟ إخلاص التوحيد لمن؟ لله. إخلاص الله لإيه؟ للعبودية. إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ماشي؟ طيب اسمها كلمة الإخلاص. سورة قلها الله حين اسمها سورة الإيه؟ الإخلاص. إن ليه اسمها سورة الإخلاص؟ لأن فيها الإيه؟ خلوص. فيها الخلوص إلى الله. خلوصك لمن؟ لله. توجهك لمن؟ الله الصمد المصمود إليه، المقصود سبحانه وتعالى في الحوائج. سورة قل يا أيها الكافرون تسمى أيضا سورة الإخلاص. ليه؟ إن فيها تمام الموالاة لله والبراءة من غير الله. تمام الموالاة لأولياء الله والبراءة من أعداء الله. وده إخلاص ولا مش إخلاص؟ إخلاص. تمام كده؟ طيب الله المستعان عليه التكلم. اسمع كده النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة توحيد الهم وإخلاص الهم يقول لنا ايه. يقول لنا من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله سائر الهم. يعني ما يقول لك ايه؟ يقول لك لما كان مخلصا صار مخلصا. من أعظم ثمرات الإخلاص أن يخلصك الله. تمام؟ لما كان مخلصا صار ايه؟ مخلصا. لما خلى همه هم واحد بس، هم الايه؟ الآخرة. ايه اللي حصل له؟ أخلصه الله له فكفاه سائر الهم. عشان كده تقول لي أخلص تتخلص. أخلص إيه؟ تتخلص. لو أخلصت لي يخلصك من كل إيه؟ ما يشغلك وما يهمك وما يكدر عليك حياتك. أخلص تتخلص. أخلص يوسف صلى الله عليه وسلم فخلصه من الفتن. تمام؟ وأخلص موسى صلى الله عليه وسلم فخلصه من فرعون وبطشه. ربنا وصف موسى بأنه كان إيه؟ كان مخلصا. تمام؟ وأخلص إبراهيم وأخلص إسماعيل وأخلص غيرهم فإيه؟ فخلصهم الله. قال الله إن أخلصناهم بخالصة إيه؟ ذكر الدرس. ماشي؟ فأخلص تتخلص. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا همه اللي تبقى بقى الدنيا همه اللي البصة بتاعته في اتجاه الدنيا، ها؟ اللي هو بقى اللي غاب عنه الإخلاص ده شتت الله عليه شمه. اصبني وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ما كانت الآخرة همه؟ الأمر ده بيعمله مين؟ لله؟ عشان الفلوس؟ عشان مش عارف إيه وإيه؟ ما كانت الآخرة همه؟ جمع الله عليه شمه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النفيس يقول خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. نركز ثاني، خير الناس حديث صحيح الشربين في صحيح الجامع، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان ليه الصادق. طيب الصحابة برضو سألوا قيل وما القلب المخموم يا رسول الله؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. تمام؟ القلب الخالص وصاحب اللسان الصادق. قال الصحابة قالوا فمن على إثره؟ مين وراه؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة، اللي هو بيبغض الدنيا ويحب الايه؟ الآخرة. قيل فمن على إثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. مؤمن فيه؟ في خلق حسن. النبي هنا بيقول لنا ان اعلى درجه على الاطلاق هو صاحب القلب ليه؟ الذي ملئ اخلاصا، فهو صاحب الصدق اللي عنده لسان ايه؟ صادق. تمام؟ طيب ربنا عز وجل يقول من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما يشاء. ما نشاء برضه؟ ما نشاء لمن يريد ولا لمن نريد؟ لمن نريد برد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هو عايز الحاجة، هو عايز العجل نعدي له فيها، مش اللي هو يشاء برضه ربنا ايه؟ يشاء، ولا اللي هو يريد لربنا؟ يريد. عشان كده واحد يجري يجري ويلهث ويلهث ويعمل ويدي. سبحان الله. أقول ربنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ومن أراد الإيه؟ وخلاص اللي وسع لها سعيها ده عنده إيه؟ خلص ست إيه؟ خلاص أراد وعمل إيه بعدها؟ سعى لها سعيها صدق وهو مؤمن. ثلاث حاجات أهو وعنده دافع ليه. حتى الناس التنمية البشرية يقول لك إيه؟ أي واحد عشان ينجح في أي حاجة في الحياة لازم يكون عنده إرادة، ومع الإرادة دي يكون عنده دافعية، وبعدين كمان إن هو يتحرك في اتجاه أهدافه. من أراد الآخرة خلاص، إيه؟ سعى لها سعيها إيه؟ صدق، هو إيه؟ مؤمن دافعي. خلاص؟ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر. ما قالتش فأولئك موفقهم لما يريدون، زي ما قال على ابنهم جعلنا في اي ربنا عز وجل يقول ايه ان من كان يريد العجلة عجلنا له فيها من يشاء لمن يريد فولاي كان سعيهم ايه مشكورة الرب شكور يعني شكور الكرة جاي يعني يعطي الاجر الكثير على العمل الايه القليل يعني هم عملهم ده سيجزون به اضعاف اضعاف نياتهم واعمالهم شوف الخسارة دي الصفقة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى أما غير الله كانت خسارة ولا شك لما كانت النية الدنيا يقول ربنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عايز الدنيا عايز المنصب عايز الجاه عايز الشهر عايز الرغد عايز نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخص كده هو واحد انتهى عشان يبقى استاذ جهاز هضمي شوكي تمام يبقى استاذ جهاز هضمي شوكي سنه الله تعالى تمام طب حلو 100 خلاص عايز تاني لا اسمع اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار حبط ما صنعوا فيها فين في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون اوعى تقيس نجاحك ابدا بنجاحات الدنيا بس كان عنده هم يبقى تاجر شاطر يبقى تاجر بقى تاجر ممتاز عنده هم يبقى احسن دكتور احسن مهندس احسن مدرس احسن وبذل جهده واستفرغ وسعه وكان في دي مخلص وايه وصادق الدنيا انا عشان كده دايما بقول والله احنا لا ناقصنا اخلاص ولا ناقصنا صدق ولا عقل ولا حد يقول لي اعمله ازاي احنا بنعمله بس للدنيا لنقصد نريده في الدنيا انا بقول بس بصله ارادات مش اكتر من كده همه كده خلاص مش عايز هو مش دماغه الاخره خالص عايز يعيش حلو ياكل حلو يشرب كويس يبقى تمام شرق ليل البنان زي الفل خلاص نوفي اليهم اعمالهم ايه فيها وهم فيها لا يبخسوا بس في الاخره ليس لهم في الآخرة إلا ما حبط ما صنعوا فيه كان يريدها لله ولغيره حبط ما صنعوا فيه أنت خلاص من حبط وباطل حتى المسلم أنت بتعمل ليه أنت تتزوج ليه بتنجب ليه كل ده ليه ليه ليه ليه هو ده البعد المهم كل ده يتعمل بس ليه طب لو اتقالك ما تعملوش طب لو تعارض مع طاعته هتقدم طاعته مقاييس قيس بيها كده عشان تعرف هو لله ولا مش لله انت شكرته كما ينبغي ولا شغلك عن طاعته انهي نوع من الفتح يا ترى ده كان فتح بركه وخير ورزق ان انت تفضل الله بعد ما جالك المنصب العالي ولا الوظيفه ولا المال الوفير بقى طاعتك اكتر وهمتك في الدعوه اكتر وعبادتك اكتر ولا بعد ما جالك الكلام ده قليت قليت قليت قليت ده كان فتح بركه ولا فتح استدراج ده شغلك اكتر ولا زود عندك العباده اكتر واضح مقاييس مهمه جدا شوفوا الاعتاب ده تقول الله بل تؤثرون الايه الحياه والاخره خير وصار أقول ربنا وللدار الآخرة خير لمن للذين يتقون أفلا تعقلون والله العظيم أنا يعني بعتبر اللي هو لا يبالي بأنه يخلص ولا مخلص إن ده إنسان لا يعقل وإلا لو يعقل فلا يعني يفعل ذلك ده ليس معناه إن الإنسان يعني زي ما يترك أمور الدنيا لكن قلنا لماذا يقوم بهذه الأمور الدنيا وإذا تعارضت مع طاعة الله سبحانه وتعالى أيها القلب ولا تشغلوا عن طاعة ربي ألا تشغل وحظ نفس فيها أكبر ولا هو أكبر لله وللدين وللدعوة ولنصرة الإسلام ولا هو لست النفس كده خلاص عايز أكل حلو وأشرب حلو وعيش حلو وخلاص ولا لا والله نفسي يا ربنا أكثر ونفسي كذا والأمر ده أستعين به على طاعة الله وقلنا النبي قال نعم المال الصالح ليه للرجل ليه صالح مش المال اللي هو يخليه يقصر في صلاحه ده ما يبقاش نعمة المال بالنسبة لي، يبقى بئس المال بالنسبة لي. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم، عبد الدينار، تعس انتكس وإذا شيك فلانتقش. اللي هو ده عنده أغلى الجنيه أغلى من الحسن، ويزعل على الجنيه ويزعلش على الحسن، ويجري ورا الجنيه وما يجريش ورا الحسن، ويتزق على الحسن وما يتزقش على الجنيه، ده يزق عشان الجنيه. تعس. نختم بهذا الحديث. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. نشيط سبحان الله بيقول له إيه؟ لا تسأل الإمارة. ليش همك ليه؟ تصدر الشهرة في الدنيا، تمام؟ وسبحان الله الإمارة اللي بتتحجم مش بطبيعتها فيها خدمة للمسلمين، صح؟ ده من أعظم الوظائف في الدولة الإسلامية. ده راجل بيه وظيفته إقامة الدين وأساس الدنيا للدين، صح كده؟ يعني أبواب الخير اللي فيها ده كتير، بس فيها أبواب تانية ولا ما فيهاش؟ ممكن تكون فتنة ولا ما فيش؟ ممكن، عشان كده ما تطلبهاش. وصلت الرسالة؟ كتير من حاجات الدنيا بنجري وراها، وأنت بتجري وراها عشان أنت بتهواها، ويتقال لك تقول لا والله ده فيها مصلحة للمسلمين وفيها وفيها وفيها وفيها. ايوه طب ما كله فيه، بس فيها فتن ولا ما فيهاش؟ في حاجات ممكن تشغلك ولا ما فيهاش؟ فيها تقصير في حق الطاعة ولا ما فيهاش؟ وصلت الرسالة؟ لا تسألها، لو انت صادق هتجيب لغاية عنك ويفتح لك الباب ده. النبي يقول له ايه؟ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. خلاص تتسلم طبيعي، مش انت قلت ان انت الكلام ده احسن لك، واحسن لك من المسجد، واحسن لك من الدعوة، واحسن لك من حلقة القرآن، واحسن لك من كذا، فخلاص شيل اللي انت جاي. ولا يكسب دي ولا دي. طيب وإن أوتيتها من غير مسألة فأنت عليك، يطلق لغات عندك. قلت أنا والله العظيم ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. وكل واحد من الجالسين قدامي عنده يعني مش قلت تجربة، عشرات التجارب في ذلك، إن ما في شيء تركته لله إلا إيه؟ إلا جاء أتته الدنيا وهي راغمة. إنما المشكلة إن أنت بتسيبه من الطاعة عشان الدنيا، بتخسر الدنيا. طيب دي كانت يعني الخطوة الأولى، وهي الكلام عن الإخلاص معناه، وتحرير العبارة نفسها، وتفرقة بين الإخلاص وبين غيره. ويعني النقطة اللي بعدها يا أخواني نقطة مهمة جدا، أين نحن من هذه العبادة؟ كل واحد فينا كده يقعد مع نفسه كده، أنت فين الإخلاص؟ أنت فين؟ لو حبيت تقيم إخلاصك فيه مثلا تحركاتك تشوفك خالص ولا مش خالص؟ ماشي في بيتك، في كلامك، كم كلمة من اللي بتقولها بتبقى خالصة فعلا؟ احنا بيتكلموا في مسألة في نقاش يقول ايه؟ والله بتكلم لمصلحة المسلمين، والله بتكلم لله، ولا بتتكلم عشان نفسك، ولا بتتكلم عشان مصلحتك، ولا بتتكلم عشان شخصك، ولا فعلا كلمتك لله، ولا عشان يقال ولا يفعل ولا ولا عشان دي. لما بتعمل أعمالك دي، انت فيك أعمالك، أعمالك دي فعلا تتخلص من نفسك ولا فيك ايه؟ أحوالك، حالتك أنت كده، أنت في مجملك لو قيمت عند ربنا تقيم مخلص ولا غير مخلص؟ نسأل الله العافية. الكلام ده مهم جدا. إيه الأهم بالنسبة لك، مرضات ربنا ولا مرضات نفسك؟ خلي بالك الكلام بالأرقام. أنا أقول دايما إيه؟ الكلام بالإيه؟ بالأرقام. الكلام مش بالكلام، الكلام بالأرقام. تشوف كده مرادات ربك ومرادات نفسك، وأنهي مرادات تحقق أكثر في حياتك. وانا دايما مع الملتزمين، انا احب دايما ان العباره يعني او الخطاب يكون بيراعي حال المخاطبين. مع الملتزمين انتوا يعني احنا نسال الله العافيه من اول المقصرين، ازمتنا التزيين. اوعوا تخلوا العين يضحك علينا بمساله التزيين. انت دايما بيزين لك الامر. انت عايزه لنفسك بس تعمل ايه؟ تلبسه لبوس الطاعه. وتطفي عليه من ايه؟ من اثواب العبادات والقربات. بس انت عايز لمين اصلا؟ لنفسك. انت عمر اللعين ما هتبقى بالنسبه لك انت، يعني طالما رجل صالح هيبقى الكلام ايه؟ اطلب الدنيا، اجري وراء شهوات، حقق مزاجك. لا طبعا تبقاش كده خالص. بتبقى ايه؟ والله ده معايا فلوس ان شاء الله نعمل، ويبقى مش عارف اعمل وبعدين مش لازم كله يبقى هنا، ما ممكن وبعدين لازم يبقى فيها تزيين. فانت دايما افصل مراد ربك ومراد نفسك. ده بعض العلماء كان يقول حاجه عميقه جدا وصرح لها نصيب كبير جدا من الصحه. يقول اعرف ان اللي نفسك هوياه في الغالب ده مش مراد ربك. في الغالب يعني هي كلمه ليست على اطلاقيه، لكن في الغالب كده اللي نفسك هوياه ايه؟ ورد بعض السلف كان يقول لك انا ارى نفسي تسير فاسير في اتجاه المخالف. ان انا عارف النفس تاخدني ليه؟ النفس رعون، النفس اللي طبيعتها تحب الدعه والسكون والمجد للنفس. شوف نفسك تهونش ايه في اتجاه. وصراحه يعني معلش انت لو بصيت هتلاقي الكلمه دي لها تاثير كبير جدا من الواقع. انت في غالب نفسك تهوى، في الغالب مش هو ده، مش هو ده مرادنا ولاك. لان النفس بطبيعتها زي ما قلنا، لو وصلنا بقى لتلك النفس الذاتيه اللي خلاص صارت او صار هواها موافقا لما جاء به رسول الله، انا اعتقد ان احنا يعني مع التقصير المساله لسه محتاجه الشكل. محتاجين يعني نسقط هذه العباده على وقتنا، نسال نفسنا يعني اين نحن هذه العبوديه؟ نقيم مظاهر الخلل، لازم تحط ايدك على مظاهر الخلل. النهارده لازم تعملوا حمله تفتيش واسعه المجال. فتش على نواياك، فتش على اراداتك، فتش على اقوالك، على اعمالك، على تحركاتك، فتش النهارده والحق بسرعه قبل ما يجي يوم تندم. طب ايه اللي هيحصل لو ما فتشتش يعني؟ عادي يعني. ايه اللي هتستفيد لو فتشت؟ ايه اللي هيحصل لو ما فتشتش؟ ايه اللي هتستفيد لو فتشت؟ هتعمل ايه بعد ما تفتش؟ وان شاء الله اللي احنا هنتكلم عنه باذن الله في المره القادمه. بس النهارده بسيبكم على وعد بان ان شاء الله كل واحد من حضراتكم يبدا النهارده حمل التفتيش دي. خلاص؟ يفتش كده عشان نقيم نفسنا. مش ممكن ابدا المشكله تتحل واحنا مش مدركين المشكله ولا معترفين بيها ولا واقفين على مظاهر الخير. عايزين ندرك طبيعه الداء عشان ان شاء الله ربنا يمن علينا بالشفاء. اول حاجه في التوبه الاعتراف. ليه؟ واخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا اخر سيئا. اعتراف، اعتراف التفصيل ده، تقف عن دي ودي ودي. ايوه انا ما كنتش بذاكر عشان ربنا، انا ما كنتش عايز الكلام، ما كنتش شغلي عشان انا كنت انا كان نفسي قبل، انا كنت بأشرك مع ربنا في انا ما كانتش نيتي. هنلاقي نوايا محتاجه تصلح، ونوايا محتاجه تتعدل، ونوايا محتاجه تتشال اصلا، ونوايا محتاجه تكمل وتكمل ان شاء الله رب العالمين، عشان نخدم على الله باعظم المقامات على الاطلاق، مقام الاخلاص والتجرد. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم قلبا يتعبد بالاخلاص والتجرد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني.